ثم لا يضر المسلم بعد ذلك غنيا كان او فقيرا. اعيد الاجابة مرة اخرى اخوتان، ان الشرع يطالب المسلم ان يكون عاملا على رضا الله، راضيا بما قسم الله له، ثم لا يضره ان يكون غنيا او ان يكون فقيرا. فلست مطالبا ان تكون غنيا ولست مطالبا ان تكون فقيرا. فبعض الناس يظن ان الاسلام دين الفقر، وليس الامر كذلك، ولكن الاسلام دين عمل لله، ان يكون العبد عبدا لله وحده لا لاحد غيره. قال رسول الله يعني اظنني احتاج ان انبه في كل مجلس الى انكم كلما سمعتم اسم رسول الله ان تصلوا عليه، ساحتاج الامر لا يحتاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه، صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا التعيس الذي هو عبد للدرهم، عبد للدينار، وعبد الدرهم ليست القضية أنه يأتي بدرهم أو دينار أو دولار ويصلي له ركعتين أو يصوم له يومين أو يدعوه من دون الله، وإنما عبادة الدرهم والدينار أن يكون الدرهم أحب إليك من الله، أن يشغلك الدرهم عن الله، أن يحملك الحرص على الدرهم على معصية الله. هذه هي القضية. أما إن كنت عبدا لله صادقا مخلصا فلا يضرك إن ملكت كنوز الأرض، لا يضرك. إن كنت عبدا صادقا مخلصا تؤدي حق الله في ماله. فلذلك خرجنا من السؤال الأول بأن المسلم مطالب أن يكون عاملا في رضا الله، راضيا برزق الله، ثم لا يضره بعد ذلك أن يكون غنيا أو فقيرا. السؤال الثاني: فأيهما أفضل؟ أيهما أفضل عند الله، الغني أم الفقير؟ أيهما أفضل عند الله، الغني أم الفقير؟ ويجيبك على هذا الإمام ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين. وفي الأصل الكلام ليس كلامه، لكن الشاهد أنه في كتابه هذا مختصر من هذه القاصدين يقول: وأما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل، فنقول إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ما له في الخيرات. واضح؟ يتطور الشك والخلاف، نختلف حين نتساءل عن فقير فاضي راضي ليس بحريص وغني شاكر ينفق ما له في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يخفى أن الفقير القانع افضل من الغني الحريص المنفق. صحيح. وان الغني المنفق ماله في الخيرات افضل من الفقير الحريص. صحيح. نعم. فان كان الغني متمتعا بالمال في المباحات فالفقير الخنوع افضل منه. اذا يتصور الشك والخلاف بين غني شاكر ينفق ما له في الخيرات وفقير حريص. هنا الغني افضل. او غني ممسك متمتع بالمباحات وفقير صابر راضي ليس بحريص. هنا الفقير يكون افضل. اما غني شاكر ينفق ما له في الخيرات وفقير ليس بحرير صابر راضي فهذان يستويان عند الله. يقول الشيخ وكشف الغطاء في هذا ان ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي ان يضاف الى مقصوده اذ به يظهر فضله. والدنيا ليست محذورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. والفقر ليس مطلوبا لعينه ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله وعدم التشاغل به. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله كسليمان بن داود عليهما السلام وأبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء كلهم كانوا اغنياء. بل ان عبد الله بن الزبير لما مات قدرت ثروه تركته باربعه ملايين درهم فكان غنيا ولكن ابدا لم يزله غناه عن الله جل جلاله. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به. وإنما الشاغل له حب الدنيا إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى. فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله بل ربما كان شغله في الفراق أكثر. اللهم لا تجلنا إلا بما يرضيك. نعم اخوتي في الله هذه جملة القضية او القضية جملة. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اي ليوحدون. اللهم ارزقنا التوحيد الخالص. والتوحيد اخوتاه انما هو تعلق القلب بالله وحده دون سواه. فلذلك ايما شيء تعلق به قلبك زاد به همك وعزيت به في الدنيا قبل الاخره عقوبه. كم ذكرت لكم اننا في سنه 1992 ميلاديه غرقت سفينه مشهورة على شواطئ مصر اسمها سالم إكسبريس وكان عدد الغرقى كثيرا فاستدعونا للتغسيل والتكفين والصلاة ومضيت إلى هناك وأنفذ غريق فيه رمق وجلست عند رأسه أقول له قل لا إله إلا الله. هذا والله كما تسمعون الآن. فقال الشنطة. فين الشنطة؟ قلت له يا ابني انت بتموت. قل لا إله إلا الله للشنطة فيها الفلوس ساعة عمري. يا ابني قل لا إله إلا الله روح وتخرج. وهو يقول الشنطة الفلوس. ومات وهو يقول الشنطة. بما يلقى هذا العبد الله؟ ذكر الامام ابن القيم في الداء والدواء وفي كتاب الروح جملة من هذه القصص، ان من عاش على شيء مات عليه، فبعضهم حال موته يقول هذه قطعة جيدة، هذه تساوي كذا وكذا، وبعضهم من يلعب بالنرد يقول هذه الكلمات، ومن يلعب هذا السفران يقول هذه الكلمات. فعشاق المال عباد الدنيا لها يعيشون ولها يعبدون وعليها يموتون، وحين يلقون الله يخسرون كل شيء. لذا إخوتان ينبغي ألا تفهموا من كلام السابق هذا أنها دعوة إلى الانهماك على الدنيا ومنع الغنى أبدا. اسمع بقية الكلام، يقول الشيخ: والدنيا معشوقة الغافلين، فالمحروم منها مشغول بطلبها، والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها، وإذا أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد. وإذا أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء، ومن العصمة ألا تجد. اللهم ارزقنا العصمة في دينك. نعم، من العصمة ألا تجد، هذه القضية أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. قالوا: وما الوهم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والانهماك عليها. الترف، ان المسلمين اليوم يعيشون مرحلة ما بعد الوهن. فالفقراء هم احرص الناس على ترف. من فقراء المسلمين اليوم لا يشتهي سيارة فارهة وفيلا واسعة وحياة مترفة وأرصدة في البنوك وشهوات تتزايد يوما بعد يوم؟ هذا حال الفقراء، فما بال الأغنياء؟ نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. مرة أخرى أؤكد إخوتي أن الإسلام ليس دين الفقر، أن الإسلام ليس دين الفقر وليس دعوة إلى الفقر، وإنما هو دعوة للتوحيد، أن تعبد الله ولا تبتغي بغيره. قيل للإمام أحمد رضي الله عنه: الرجل يملك 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال: نعم. الرجل يملك 1000 دينار يكون زاهدا؟ قال: نعم، إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. فيملك العبد الملايين، إنسان، بشرط ألا يشغله ذلك عن الله. فلذلك تعالوا لننتقل إلى قضية المال المحمود والمال المذموم. ما هو المال المذموم في الإسلام؟ إخوتان، فضائل المال في الإسلام ذمة مشهورة. استمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام وفي صحيح مسلم. قال حكيم رضي الله عنه: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ما صلي عليه، صلى الله عليه وسلم كان أجود في الخير من الريح المرتلة. حكيم بن حزام الصحابي يقول سألت رسول الله فأعطاني صلى الله عليه وسلم ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من بطن لا تسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا لو أن لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. نعم أخي هذه أول قاعدة في نظرة الإسلام إلى المال أن الإنسان لا يسمع من المال أبدا فاقنع بما آتاك الله. أنت لن تسمع. وسامحوني إذا أخذت الإخوة الوافدين على جنب الآن لأذكر كل منهم أنه كل سنة يقول هذه آخر سنة هذه آخر سنة هذه آخر سنة وأبدا لن تكون آخر سنة إلا حين تنظر أيها أرضى لربك وأتقى وأفضل لدينك فإنك ساعتها ستختار ما يرضي الله لا ما يرضي نفسك. قال بعض السلف إذا كنت تطلب ما يكفيك فأقل شيء في الدنيا يكفيك وإن كان لا يرضيك إلا ما يطغيك فليس شيء في الدنيا يكفيك فليس شيء في الدنيا يكفيك. نعم إخوتان هذه هي القاعدة الأولى في نظرة الإسلام إلى المال أن الإنسان لا يسمع من المال أبدا إلا إذا أخذه بسخاوة نفس. لذلك عهد حكيم بن حزام رضي الله عنه عقد على نفسه عهدا مع رسول الله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أرزأ أحدا مالا بعدك. فكان يرسل إليه أبو بكر فيأبى أن يأخذ عطاءه ويرسل إليه عمر رضي الله عنهما فيأبى أن يأخذ عطاءه حتى أشهد عمر رضي الله عنه عليه الناس وقال يا أيها الناس اشهدوا على حكيم أني أرسل له عطاءه المرة والاثنين والثلاثة فيأبى أن يأخذه فقال حكيم إني عهدت عهدا ولا أحب أن أنقضه حتى ألقى الله. مع الإخوتان القناعة أن ترزق نفسا قنوعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يا أبا ذر أتدري ما الغنى وما الفقر؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إن الغنى غنى القلب وإن الفقر فقر القلب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في الدنيا همه فرق الله عليه سمله وجعل فقره بين عيني ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضمة. ولا بد مع هذا الحديث من وقفة. من كانت الدنيا همه همه الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن هذا همه فرق الله عليه شمله تجد الشمل المتفرق، فهو يريد ان يسدد بين البيت، ويريد ان يدفع اقساط السيارة، ويريد ان يكسو الاولاد، ويريد ان يتزوج باخرى، ويريد ان يكثر من الرصيد لنفسه ولاولاده، ويريد شتات في سبات، وعذاب فوق عذاب. ثم وجعل فقره بين عينيه، هكذا امام عينه انه فقير. كان يتمنى لو امتلك الفا او الفين او شقة صغيرة او الى اخره. فلما امتلك الالاف قال يا عم الناس النهارده بتعد الالاف، بتعد الملايين. فاذا ملك الملايين قال لا، ملايين ايه؟ النهارده بتتعد بالبلايين. وهكذا فقره بين عينيه، دوما يرى نفسه فقيرا، تراه دائما الشكوى، تراه دائما الهم، هو مشغول النكد. وجعل فقره بين عينيه، فلم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. أما الآخر، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. أما الآخر، ومن كان في الآخرة همه جمع الله عليه شمله. كيف الحال؟ الحمد لله في نعمة رضا. هذه ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن كانت الآخرة همه هو يرجو رضا الله، يرجو الجنة. دخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أثر نام وقد أثر الحصير في جنبه، قال أنت هكذا يا رسول الله؟ وكسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج. فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأول سبيل للقناعة والرضا بما قسم الله لك، وعدم الانهماك على الدنيا، أن تكون الآخرة همك، أن تتطلع إلى المتاع الأخروي. وقف أحد السلف عند خضري يبيع الفاكهة، قيل ما لك؟ قال انظر الى هذه المقطوعة الممنوعة، قلبه هناك مع فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، هناك يتعلق بالمتاع الاخروي. من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله. فكل هدفه ان يرضي ربه. وهذه قضية أيها الإخوة في مسألة المال أيضا، وضوح الهدف. أريد أن أسأل كل منكم سؤالا أوجهه إليك أنت وأنت وأنت وأنت بشخصك. حدد ماذا تريد؟ تريد الدنيا أم تريد الآخرة؟ ولن اسألك ولن اعقل على اجابتك، بل هي لك بينك وبين ربك. ماذا تريد؟ تريد الدنيا ام تريد الاخرة؟ تريد رضا الله ام تريد شهوات الحس؟ تريد ان يحبك الله ام تريد ثناء البشر؟ تريد صحبة النبي محمد أم أن تذكر صلى الله عليه وسلم أم أن يذكر اسمك في عباد الأثرياء؟ أيهما تريد ولما تريد تعمل؟ فمن أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. ولا بد ولا بد. جاء رجل إلى رسول الله، والحديث حسن إن شاء الله، فقال: يا رسول الله إني أحبك. فقال له صلى الله عليه وسلم: انظر لما تقول. فقال: يا رسول الله والله إني أحبك. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السهل إلى منتهى. وقد يقول أحدكم: أعي تقول الإسلام مش دين الفقر ولا دعوة للفقر، أما الإيه ده؟ تؤكد أني عند كلامي أن الإسلام ليس دعوة إلى الفقر، ولكن افهمها من مثال. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجل الرجل شعره إلا جدا. سمعت هذا الحديث؟ أقول ثاني تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نهى رسول الله أن يرجل الرجل يمشط شعره إلا جبا. جبا يعني يوم بعد يوم. ولكنك قد تقول لأحدهم: أنت المفروض تشيل مشط في جيبك عشان تسبح في اليوم 7 مرات. لماذا؟ إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المؤمن مشغول، لا يبالغ بأن يمشط شعره كل يوم، عنده مسؤوليات، أعمال، هموم أخروية. فهو إن تلا وختم القرآن كل جمعة، وأدى صلوات الجماعة والنوافل القبرية والبعدية، وقام الليل ثلثه أو نصفه، وغفر رحمه، وأكرم زوجه، وعلم أولاده، وعمل في الدعوة إلى الله، وصام يوما بعد يوم، فأنى له أن يمشط ويرجل شعره؟ منين يجيب وقت؟ منين يجيب ساعة؟ إن يفهم إيمان أن الآل يتزين، إنما يفعل هذا الفراغ. فنفس الشيء أن الذي يحمل هم الآخرة ستفسد عليه دنياه فيرضى بالقليل من الناس. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لذلك هذا هدى الله. قال سبحانه: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. اخوتي، ما زلت اؤكد ان المال عصب الحياة ووسيلة الانسان الى مرضاة الله، ولذلك هو احد الضرورات 5، مقاصد الشريعة 5: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ الأرض. فحفظ المال أحد مخاطر الشريعة. لذا قال ربنا جل جلاله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم إيش؟ قياما. قياما التي جعل الله لكم قياما. إخوتاش، المال نعمة، وامتلاك المال لم تحجره الشريعة، بل أمرت به، وأثبت الله حب الإنسان للمال، فقال: وإنه لحب الخير لشديد. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. هذا مركوز في فطرة الإنسان، خلقه، طبيعة. مركوز في الإنسان حب المال. فلذلك إنما وضع الشرع ضوابط وحدودا للمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين، فوضع ضوابط وحدودا. إذا كان قد فطر الله الإنسان على حب المال، والمال فيه مصالح. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة سعة رزق عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا سلاح المؤمنين. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. فخلاصة الكلام في هذه المسألة قول يحيى بن معاذ: الدرهم أقرب، الدرهم أقرب، فإن لم تحسن رقيته لا فلا تأخذ، فإنه إن لدغ فقتلك سمه. قيل: وما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. من أين اكتسبه؟ وفيما انفقه؟ تأخذه من حلال وتضعه في حلال، في حلال. هذه رقية الدرهم، وإن لم تستطع فلا تفعل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف فلا تقبض أمانة ولا تتأمر على اثنين، فلا تقبض أمانة، فانظر لنفسك إن كنت تطيق الجمع فافعل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه، صحابي حكيم الأمة رضي الله عنه، قال: أسلمت وكنت تاجرا، فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمع. أنا لا أقول أن التجارة حرام، ولكن لا تجتمع العبادة مع التجارة. قال الإمام الذهبي في السير معلقا: يرحم الله أبا الدرداء، والأمر يتفاوت بين الناس، فمن الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين من اجتمعت له العبادة والتجارة كأبي سفيان وكأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف. يبقى أبو الدرداء عليه رضوان الله عرف القضية من الأول، أسلم وكان تاجرا، فأراد أن يكون عابدا وتاجرا فلم يستطع، قال: فتركت التجارة وأسلمت عن العبادة. وهناك من اجتمعت له كعبد الرحمن بن عوف حين آقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري، قال: دلوني على الصوف، فلم يلبث أن تتزوج على قدر بيضة من ذهب، هو يستطيع. فالقضية ها هنا واضحة، أن السعة عون على الدين، وأن المال سلاح المؤمنين، يكف الإنسان به وجهه ويصون به دينه، ولا يسأل الناس ولا يستشرف لما في أيدي الناس. ولكن إن أفسد هذا دينك فالفقر لك أصلح. المال نعمة، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لن يشبع الإنسان من المال. من الضوابط أيضا في قضية المال أن الله سبحانه وتعالى جعل في المال حقا له سبحانه، هو الزكاة المفروضة والصدقة الواجبة في إطعام الطعام في الكفارات وعتق الرقاب وغير ذلك، وجعل صدقة مطلقة أشار إليها سبحانه في وصف المقربين المتقين المؤمنين: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وهذا هو الفرق بيننا وبين الآية الأخرى في أموالهم حق معلوم الزكاة المفروضة ربع العشر في المال. أما حق للسائل والمحروم حق مطلق فهو لا يكف عن الصدقة. أيضا من ضوابط المال في الإسلام اعتقادك أن المالك الحقيقي للمال هو الله، وإنما الإنسان وسيل في التصرف في هذا المال. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالدرهم الذي في جيبك ليس مالك ولا مال أبيك، بل هو مال الله آتاك إياه ابتلاء. قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. أموالكم فتنة، فينبغي أن تنتبه إلى هذا، أن الدرهم الذي في جيبك ليس مالك بل هو مال الله، وإنما آتاكه الله ابتلاء وفتنة. فلذلك قد يكون المال نعمة وقد يكون المال نقمة. قال الله تعالى ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقد ذكرت لكم في زيارتنا السابقة مقولة ابن القيم الخطيرة، يقول ابن القيم ولا تظنن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه فيعطيه ليفرده عن بابه. بعض الناس يغتر حين يعطيه الله نعما ويستجيب دعاءه فيما يطلب، عند تجارة ومؤثر في أموال يقول يا رب يا رب مليون بس يا رب، ويعطيه الله مليون، خذ واثنين مليون وعشرة، ويقول ربنا بيحبني. وقد يكون الله أعطاه لأنه يكرهه. كيف أعرف أن ما أعطاني الله محبة أو طردا؟ إذا أعطاك ما يقربك منه ويشغلك به فهو نعمة ومحبة، فإذا أعطاك ما يشغلك عنه ويبعدك ويصرفك عن طريقه فهو نقمة وفتنة وطرد لك من بين يديه. هو بات الليل يقول يا رب اعطني، الله يعطيه يقول خذ ولا اسمع صوتك، فلا تقل يا رب ولا اراك لي في بيت، فياخذ وينشغل وينسى الله. فهذا المال في حقه نقمه وليس نعمة، وفتنة وليس منة. إذا اعتقدت هذا أخيا لم تطلب شيئا غيبت عنك عاقبته إلا وقدمت بين يديه الاستخارة. تريد عملا غير عملك، سيارة أفضل من سيارتك، مكتبا اكثر من كسبك، بيتا افضل من بيتك، لا تفعل وانت لا تدري العاقبه، فقد يكون تكون هذه النقله عقوبة وقتلة. أعود إلى هذه القاعدة التي بين أيدينا، أن المال مال الله، ليس مالك، وإنما أنت مستخلف وكيل في إنفاق المال. لذلك العلماء يقولون أن هذه الصفة كاشفة. صفة إيه؟ كاشفة. الصفة الكاشفة للمال أن المال مال الله، والإنسان مستخلف مؤتمن، مستخلف مؤتمن. وقد ذكرت لكم في السنة الماضية أظن على هذا المنبر في مسألة السعي بين الصفا والمروة، أنه لا علاقة البتة بين السعي وبين الرزق، فالرزق شيء والسعي شيء آخر. قال تعالى: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، هذا والسعي، فأنت تسعى بالأمر. أما أن ترزق قليلا أو كثيرا فهذا لا علاقة له بالسعي. فقد تجد إنسانا يعمل في اليوم ساعتين أو ثلاثة ويكفي أكثر من الذي يعمل 20 ساعة. صحيح. واستشهدنا لهذا بموقف أمنا هاجر عليها السلام، لما عطش ابنها إسماعيل عليه السلام ونفد الماء الذي معها، فصارت تجري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا 7 مرات، جري من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. وفي نهاية أين وجدت الماء؟ على الصفا أم على المروة؟ تحت رجلها. فقد يكون رزقك تحت رجلك، ولكن أيضا يحتاج إلى سعي، لا يكتبه الله لك إلا بالسعي. إذن ليس المال الذي أوتيته عرقك ولا جهدك، إنما هو رزق الله. قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من ولكلوا من سعيكم، كلوا من عرقكم، كلوا بكدكم، لا، وكلوا من رزقه. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالرزق فضل من الله، فرق نحض منه. فإذا علمت هذه القاعدة الكاشفة أن المال ليس مالك، إنما هو مال الله، وإنما أنت مستخلف مؤتمن وفيه. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب في السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. حقك تعطاه. قال يحيى بن معاذ: لا تكونوا بالمظنون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين وبرزقه غير راضين. المضمون الرزق، فلا تهتم بالرزق، هذا مضمون. فإن اهتمامك بقضية الرزق سوء ظن بالله واتهام لله أنه لن يفي بوعده. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فليطمئن قلبك. اللهم اطمئن قلوبنا بذكرك. قال الإمام الشافعي: والله إني أرجى ما أكون يوم يقال ليس في البيت دقيق، أرجى ما أكون في قمة الرجاء في فضل الله ورحمته حين يقال مفيش خبز. نعم إخوتي في الله، لهذا لا بد للمسلم أن يحرص على تحقيق أمر المستخلف من حيث امتثاله لأوامره من حيازة المال وكسبه، وكذلك التصرف فيه وإنفاقه. المال الذي في جيبك ليس مالك. أقول لك دليل على أن الفلوس اللي في جيبك مش فلوسك. او دليل. طب صل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. الدليل انك قد تموت الان. وارد يا شباب ولا صعب لي؟ طب احنا مش مصدق. كثير منا يعتقد انه مش هيموت دلوقتي ولا بعد 10 سنين. انا عمري 37 سنة، يعني على الاقل فاضل لي 13-15 سنة كمان، صح ولا لا؟ هذا اعتقادنا في رؤوسنا. من منكم يعتقد انه سيموت الان؟ لا تكذب لا تكذب لا تكذب لا تكذب. احسننا حالا يقول، يعني هي مش فيه كده يعني اسبوع ولا اسبوعين واحد يمرض يدخل مستشفى لكن كده لا مش الدرجات. والا فلو ان احدنا يعتقد اعتقادا جازما انه سيموت الان ما كان الان معنا، صح؟ اي لا سيبني فيه بيني وبينه حاجات عايزين نخلصها قبل ما نتقابل، صح كده؟ نعم هذه القضية إخوتي، لكن الوارد أنك قد تموت الآن، هذه حقيقة والله، والله قد تموت الآن، وبمنتهى البساطة التي أتكلم بها، قد يكون بيننا الآن ملك الموت يمر بين الصفوف يبحث عنك، أنا تعال أشاور عليك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. نعم فلو أن إنسانا كتب وصية إذا أنا مت فادينوا معي 10,000 دولار، جيد؟ إنسان كتب وصية إذا أنا مت دعوا في الكفن كم؟ 10,000. هل تنفذ وصيته؟ العلماء يقولون لا، لأنه بمجرد خروج الروح في المال ليس مال بل مال الورثة، فلا تنفذ وصيته لأنه أوصى في غير ما يملك. انتهت القضية خلاص، مش مال مش فلوس، انتهت القضية. فلذلك أول ما يفعله أولادك أحبابك أن يفتشوك فينزعوا منك كل جرأة. لذلك قال بعض السلف يصاب الرجل عند موته بمصيبتين لم يسمع الاولون ولا الاخرون بمثلهما، يؤخذ منه كله ويحاسب عليه كله. فخلاصه القول في هذه القاعده الكاتبه ان المال ايه؟ ليس مالك، وانما انت مستخلف وثمن تنفذ امر المستخلف. فلذلك ننتقل الى القاعده التي تليها، ان الحرام موجود بل وكثير بل ولا ينقطع. على ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه حرام ولا ما كانش فيه؟ كان فيه، كان في ربا. قال ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. فالحرام كان كثير، الميسر كان موجود في النار، والربا وأكل أموال الناس بالباطل كله كان موجود. اليوم الحرام أكثر، صحيح؟ الحرام أكثر، واليوم الحرام أشهد. اللهم إنا نسألك الرزق الحلال، اللهم لا ترزقنا إلا حلالا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وربنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا. الشاهد أن الحرام كثير، كثير جدا وسهل، ودعوى كثرة الحرام في وانتشار الحرام في هذا الزمان صحيحة، بل وتداخل الحلال والحرام في هذا الزمان واضح، بل والفصل بين الحلال والحرام في زماننا عسير. حديث المسند وإسناده صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الزبا، ومن لم يأكله أصابه من غباره. الكل يناله غبار الربا. لذا إذا عرفت أن قررنا أن الحرام كثير، وأن الحرام سهل، وأن التداخل بين الحلال والحرام واضح، وأن الفصل بين الحلال والحرام عسير، لذا هذه قاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. اجعلوا بينكم وبين الحرام ايش؟ سترة من الحلال. هو نفس الحديث النعمان بن بشير المتفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الشبهات أعمال لا يعرفها الناس، لا يعرف الناس فيها حكما، شكلها حلال من وجه وحرام من وجهنا. ولذلك تجد العلماء بعض الناس يقول حلال وبعض الناس يقول حرام. التقوى في هذه المسألة أن تترك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بريء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اللهم اصلح قلوبنا. قلت مهما قلنا حرام حرام حرام، اتقوا الله، فلن يسمع صياحنا احد الا اصحاب القلوب السليمه. لن يتقي احد الا اصحاب القلوب، والا فما فائده هذا التعقيد في اخر الحديث: الا وان في الجسد مضغه، بعد ان الحلال بين وان الحرام بين. فلذلك الحلال والحرام قضيه القلب، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، واشار الى صدره في القلب. يعني فمن اتقى الشبهات، فاتقاء الشبهات يحتاج الى قلب. اللهم احي قلوبنا. اخي كيف حال قلبك عند ورود المال؟ ذكرنا ان الامام احمد امرك فقال ان مالك الالف دينار زاهد اذا لم يفرح، اذا زاد. وهذا معنى احنا كده طولنا ولا بعد؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول الناصحين لقارون: لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. ان الفرح نوعان: فرح بالحق وفرح بالباطل. فالفرح بالحق مأمور به: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأشار إلى أن الفرح بالباطل هو الفرح بما يجمعون. الفرح بما يجمعون فرح بالباطل. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. فالشاهد إخوتاه أنه إذا عرفنا أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فالمسلم مطالب بالحذر والتوقف وطلب العلم وعدم التسارع في أخذ الفتوى، لا إرداء ولا قبول، بل أن يتحرى ما الأحوط لدينه والأرضى لربه والأتقى لقلبه. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم، إننا بحاجة إلى الحذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. طلب إيه؟ الحلال واجب على كل مسلم. الحديث في صحيح جامع. طلب الحلال واجب على كل مسلم، فلذلك وجب عليك أن تطلب الحلال. معذرة سامحوني في هذه الاستطراد الخفيفة. أشق ما في الحرام وأشده وعيدا وتهديدا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل جسد نبت لحمه على الحرام فالنار أولاه. فإذا نبت جسدك على الحرام فلا بد أن تسوء خاتمتك لتدخل النار. وإذا أطعمت وأولادك الحرام فلا بد أن يصير الأولاد فسقا فجرا ليدخل النار. خطر، هذا أخطر ما في القضية، أنك بإطعام أولادك الحرام تدخلهم جهنم، فإنهم حتما سيصيروا فسق فجرة إن لم يصيروا كفرة والعياذ بالله. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نتقي الله في جمع المال وإنفاقه. القاعدة التي تلي هذه: أن المال عقيم. المال عقيم، فالمال لا يلد مالا، لا بد من الجهد والعمل وتدوير المال. لذا كان الربا حرام، لأنه مال بمال، والقمار حرام، والميسر حرام لأنه مال بإيه؟ مال بمال، فهذا حرام مطلقا. أيضا من القواعد أن المال أداة استثمار وليس أداة كنز. هذه من ضوابط الإسلام للمال ونظرته إلى المال، أن الله خلق المال لتتداوله الأيدي وتستثمره. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، يكنزون ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لا يمزن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. مع الإخوتان الذين يكنزون الأموال يضعونها في البنوك كنوز ويأخذون عليها مال، فحرام من وجهين: من الوجه الأول أخذهم الربا وخذله عنه، والأمر الثاني كنزهم المال وخذله عنه. نعم إخوتان، إن اكتناز المال أدى إلى انتشار البطالة، وفي نفس الوقت جعل الناس الذين تكنز الأموال عندهم هم الذين بيدهم الحضارة والتقدم وغير ذلك. القاعدة الأخيرة أيها الإخوة، وسامحونا أن المال لا ينتقل من يد إلى يد إلا بتراضي الملاك، فالملاك مختصون بأملاكهم، ولا يزاحم أحد مالكا في ملكه. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتراضي أصل، فإذا وقع التعامل بالبيع أو الشراء أو الهبة كان لا بد من العقد الذي يعبر عن التراضي بين الطرفين. في زمان كثر فيه أبل أموال الناس بالباطل، فلن يقترض ولا يرد، ويشتري بالتقسيط ولا يكمل دفع الأقساط، ويأخذ من إنسان شيئا ولا يرده. لقد عد بعض العلماء أن قبول الهدية وعدم الإثابة عليها من أجل أموال الناس بالباطل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم لكم معروفا فكافئوه. فلذلك من قدم لك هدية، هذا هو الشرط، انتبه، وهو ينتظر أن تهدي إليه في مناسبة مثلها، فلم تهدي فقد أكلت ماله بالباطل وأنت تعلم، لأن هو جاملك في موقف انتظارا لأن تجامله في موقف مثله، موقف مثله، فإن لم تفعل فقد أكلت ماله بالباطل إن كنت تعلم أصل القضية. الشاهد نعود أن الأملاك لا تنتقل إلا بالتراضي، بتراضي الملاك. يا شباب، في زمان كثر أكل أموال الناس بالباطل، تدفع لك عربون لتعمل عمل فلا تؤدي العمل أو لا تتمه، أكلنا أموال الناس بالباطل، تؤتمن على مال فتسرق منه، أكل أموال الناس بالباطل، وتزعم أنك تأخذ حقه، فتعمل أجيرا عند شخص وأنت ترى أن الأجر الذي تتقاضاه لا يوازي العمل الذي تؤديه، ولكنك تراضيت أنت وهو على هذا الأجر مقابل هذا العمل، فلا يحل لك أن تأخذ أبدا بغير إذنه ولا رضاه. أخطر ما في أكل المال مال الناس الباطل أن الله لا يسامح فيه، انتبه لهذا الخطر الجاهز، أنك إن أخذت مال أحد بغير حق فإنه يكتب في موازين حسناته فيلقاك يوم القيامة ليطالبك به. وتأمل أين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتون قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض. اسمحوا لي لحظات، أهوال القيامة شديدة، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. فبعد نفخة الصور والفزع الأكبر يخرج الإنسان من قبره فيفاجأ بسائق وشهيد على سبيل القبر يقودانه إلى أرض المحشر، الشمس تدنو من الروج، الزحام شديد، العرق يلزم الناس إلزاما 50,000 سنة قيام في هذه الشدة، حتى يقول الناس: يا رب خذ الموقف ولو إلى النار، اللهم هون علينا القيام في هذا اليوم. بعد هذه الخمسين ألف سنة تتطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. تخيل معي لو أنك أخذت كتابك بيمينه، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، ثم الميزان توزن الحسنات والسيئات موت السبيل. قالت سيدة عائشة لما بكت فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تبكي؟ قالت ذكرت النار فبكيت. يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلات، عند تطير الصحف وعند الميزان وعند الصراط. تطير الصحف، الميزان العرض على الله أن تقف بين يدي الله ليسألك عبدي لما عصيتني يوم كذا بكذا وكذا. فإذا نزلت من تطاير الصحف والميزان والعرض على الله والمرور على الصراط ومررت على الصراط، إذا نجوت من كل هذه ومررت على الصراط حتى إذا كنت بعد النار وقبل الجنة أتيت على قنطرة، فإذا بالغرماء يهجمون على حسناتك. فجأ رجل قائم على هذه القنطرة ليقول لك لو سمحت ألف حسنة، تقول له نعم، يقول لك ألف حسنة، تقول له ده أنا ما وصلتش هنا إلا لما بقى ما عنديش إلا حسنة. ليه ألف حسنة؟ يقول لك لي عندك ألف درهم سرقتها مني يوم كذا، أو اقترضتها ولم تسدها في كذا وكذا، أو استعملتك فخنتني في كذا وكذا، فأعطني مقابل الألف درهم ألف حسنة. الحصر الذي يغيب ويفطر القلب أنه إنما يأخذ من صافي حسناتك. فهم يعني؟ أقول لك أنا يعني قد يصلي الرجل ستين سنة صلاة، فيأتي يوم القيامة فإذا به يجد صافي عشرين سنة والغيبة حبيب، واحدة طلعت رياح والثانية تسميح والثالثة الوضوء ما كانش مظبوط، والرابعة ضاع الركوع والسجود، والخمسة والستة والعشرة الصافي الذي حصل على الإخلاص والمتابعة. فإذا به يأخذ من إيه؟ من صافي حسناتك، أحسن أعمالك، أفضل قرباتك يأخذها، وهذا عليك شديد. فإن قلت من ما في عندي حسنة، تقول لك ولا تزعل عندي أنا سيئات كثير كثير، ثم تطرح عليه فيعود إلى جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة لي صلاة وصيام وزكاة، جمع بين الأحاديث، وحج وصدق وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته ولما يقض ما عليه أخذ من خطاياهم، ثم طرحت عليه، ثم طرحت النار، سلم يا رب سلم. فلذلك إياك وأكل أموال الناس بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من ماله أو عرضه فليستحلها منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، ولا يصح اليوم أن تتصدق بها، بل لا بد أن ترد إليه ماله وتمكنه من عين ماله. لابد. ثم الشطر الأخير من هذه القاعدة، إذا ذكرنا أنه لا يحل زحام مالك في ملكه إلا برضاه وإذنه، فلا بد من التراضي بعقد واضح بين المتبايعين، ولكن أيضا لا يجوز التراضي على خلاف الشرع. واضح؟ هذا التراضي مشروط بما حدده الشرع من قيود وبما وضعه من ضوابط، فإذا تراضى الطرفان على تجاوز الحدود والضوابط لم يصح ذلك، ووقع العقد باطلا وكان ما يترتب عليه محرما. يعني أنا أقول إننا هسلف أخونا فلان 1000 درهم، وبالتراضي هو سيأخذ مني 1000 ويعطيني بعد سنة 2000، هو راضي وأنا راضي، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز. فلا يجوز التراضي إلا في حدود الشرع، فكل شرط خالف نصا في الشرع فهو باطل، كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل. لذلك إخوتاه، نحن نحتاج إلى الفقه في الدين، وخصوصا في قضايا المال في زماننا هذا. ثم الوصية الأخيرة، إياك أن تجعل الدنيا همك، ثم إذا رزقت فخذ المال بسخاوة نفس ولا تأخذه بإسراف نفس، ثم كن قنوعا راضيا ورزق ربك خير وأبقى. ثم إذا تعاملت فقبل أن تتعامل فاعرف حدود الشرع لئلا ترتكب الحرام فلا تعذر، فالعلم يتمكن منه في زماننا. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا ولكم فيه. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.